اللهم صل على محمد وآل محمد. سالفتنا في الدرس السابق نهايتها كانت نهاية، كنا نتكلم في المثال الثالث الذي ذكر الفاضل التوني. المثال الثالث شنو كان؟ قال إذا كان عندنا ماء وطرأ عليه شيئان، قرية ونجاسة، ولم نعلم المتقدم والمتأخر. قال هنا استصحاب عدم تقدم الكرية لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه يثبت النجاسة. نحن ماذا قلنا له إذا تتذكرون؟ إذا تتذكرون قلنا له هذا لا يجري لا من باب أنه مثبت للنجاسة، بل هو في نفسه خطية، هو في نفسه ما إلى قابلية الجريان. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا زمان. نجاسة ماذا؟ موجودة، ملاقات موجودة، ولا تقدم للكرية حتى نستصحب عدم التقدم. قلنا نعم، لو كان المقصود من استصحاب عدم التقدم المعنى الثاني. المعنى الثاني شنو هو المعنى الثاني استصحاب عدم التقدم؟ يعني نشك حالة الملاقات كرية كانت أم لا. إن شاء الله لم تكن، قلنا هذا صحيح، لكن هذا معارض بمن قلنا بالمثل. هذا كله يا أخي تكرار علما. لما سبق نقول ما يجري لأجل المعارضة لا لأجل أنه مثبت. وعلى المعنى القديم الأول أصلا هو في نفسه غير قابل للجريان لعدم اليقين السابق، وأما على المعنى الثاني لا يجري لأجل المعارضة. فإذن مسألة أنه لا يجري لأجل أنه مثبت، هذا يتبين أنه مثبت النجاسة أجنبي عن المطلب بالكل. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وينسب إلى صاحب الفصول في هذا المثال الثالث التفصيل بين ما إذا كان تاريخ واحد من الكرية أو الملاقات معلوم، وبين ما إذا كان تاريخ كل منهما مجهول. فإن كان تاريخ واحد معلوم مثل من؟ مثل أدري الكرية صارت حصلت مقارنة للزوال ظهرا، ظهر اليوم تعديش مع كل خمسة، أدري مع كل خمسة الكرية صارت، فتاريخه إذن ماذا؟ معلوم. لكن الملاقات تاريخها مجهول، لا أعلم حصلت قبل الزوال أو بعد. إذا هكذا فقال يجري استصحاب. استصحاب ماذا؟ عدم هذا الشيء مجهول. هو المجهول التاريخ ياهو ملاقات الترفت عنه. إن شوف ملاقات أول الصبح ما كانت ساعة بيش، أول الصبح ساعة بالثمانية، من يبعد أول الصبح والما ينقص نايمين الناس. فانشك على أن ملاقات بعد ذلك صارت ساعة تسعة، إن شاء الله لا عشرة، إن شاء الله لا يلا توصل لصنع عيش 12 إلا 5. هو هذا المهم قبل 12 إلا 5 لا. إذن إيش وقت يعني تصحب عدم عدم عدم عدم عدم الملاقات إلى حين القرية، اللي بالتالي إيش راح يصير بالتالي؟ يعني الملاقات متأخرة. إذا متأخرة في الماء الآن ماذا؟ طاهر طاهر. فنستصحب عدم هذا المجهول إلى إلى إلى زمان المعلوم. من زمان ذاك الشيء معلوم التاريخ، وبالتالي يثبت التأخر، تأخر الملاقات، والنتيجة شو تكون؟ هي الحكم بالطهارة وبالنجاة كنه بالطهارة. وإذا بالعكس، بالعكس يعني شنو بالعكس؟ يعني الملاقات تاريخها معلوم ساعة 12 إلا 5، بس الكرية ما ندري صارت قبل 12 إلا 5 ولا. الصحابة شي يقول؟ يقول إن شاء الله بالثمانية ما صارت، بالتسعة ما صارت، بالعشرة ما صارت. يقول يلا تمن يا أيها الاستصحاب إلى ساعة 12 إلا 5 نشوف صارت إن شاء الله ما صارت. صارت إيش وقت؟ بعد الملاقات. يعني الماء راح يصير طاري ونجس الآن نجس. إذا في هذه الصورة إذا كان واحد مجهول وواحد معلوم، نستصحب عدم المجهول إلى زمان معلوم التاريخ ونحكم إما بالطهارة كما في المثال الأول الصورة الأولى، أو بالنجابة كما في الثاني. وأما إذا كان تاريخ كليهما مجهول فإذا كان تاريخ الاثنين مجهول ونشك، هل الملاقات متقدمة على الكرية؟ الصحابي يقول شو يقول الصحابي؟ إن شاء الله لا لا لا، إذا شكينا الملاقات متقدمة الصحابي يقول لا. في نفس الوقت نشك الكرية متقدمة، الصحابي ما يقول إن شاء الله شنو؟ لا. إنا يقول إن شاء الله لا، إنا يقول إن شاء الله لا. إذا ماذا يعني؟ يعني تقارن النتيجة، يعني وردت النجاسة حال الكرية في آن واحد نهائج بعد معنى. يعني هكذا إذا الأصل الصحابي يقول لا هذا متقدم لا ذات متقدم، يعني وردت الملاقات عند الكرية والكرية عند الملاقات، فهنا نحكم بالطهارة وبالنجاسة بعد. إذا في آن واحد حدا نظركم شنو؟ إذا في آن واحد حدا قال هو نحكم بالطهارة، الشيخ الأنصاري يقول لا نحكم بالنجاسة. يعني الرواية شو تقول؟ إذا بلغ الماء قدر كور، يعني أول افترض كور، أول يكون كور، بعدين ماذا؟ لم ينجسه. ينجس الهاء علما ترجع لم ينجسه، أي مهم الهاء، يعني إلى ما فرض كرة لم ينجس الكرة، يكون كور في المرتبة الأولى. إذا ما حصل في المرتبة الأولى كرية، الرواية بعد لا يستفاد منها على أنه، الرواية حينئذ بعد ما يستفاد منها أنه أنه طاهر. يعني الرواية يقول إذا بلغ القدر كل لم ينجس هو هو بالآخر جعل لم ينجس الكرين، يكون الضرب ماذا كر. إذن على هذا الأساس مناسب هنا أن يحكم بمن؟ النجاسة إذا حصل في آن واحد. ولكن يقول يظهر من المشهور أن يحكمون ديما والطهارة لا، بل السيد المرتضى ادعى الإجماع على إجماع، شوف ما شاء الله إجماع على الطهارة. وين الله هذا المرتضى حجير نتحصل على الإجماع وشلون وين؟ هذا بعدين إن شاء الله. هذا المقدار يا أخي كافي. الخلاصة إذا شكينا في تقدم الكرية أو تقدم الملاقات، في تقدم الكرية والملاقات أيهما متقدم أيهما متأخر، إحنا إذا تذكرون إيش قلنا إحنا تحقيقنا السابق؟ قلنا عدم التقدم بالمعنى الأول القديم أصل ليس له قابلية الجريان، المعنى الثاني معارض إحنا هالشكل، لكن صاحب الأصول هكذا قال إذا كان أحدهما مجهول التاريخ فيجري استصحاب عدم مجهول التاريخ الى كمان ذلك الشيء المعلوم التاريخ، وتثبت اما الطهاره اما النجاسه. واذا كان الاثنين مجهول التاريخ استصحاب عدم تقدم هذا عدم تقدم ذاك راح يثبت التقارن. مقتضى التقارن ماذا؟ انه نحكم بالطهاره. الشيخ الانصاري يقول لا، مقتضى التقارن نحكم بالنجاسه. اطبق العبارة اقول انت قد واحد بعض مرات واحد يغفل ينقش يقول شيخنا شو اكفر الصورة ثلاثة نسيتها انت وانا نسيت ماذا يا صورة قولها. انه اذا كان اثنينات المعلوم التاريخ شو ما ذكرت اقول لك فت من النوم تقول حين اذن بعد، واذا معلوم تشك بعد ما اقولش بيك انت. وقد يفصل فيها فيها يعني هي في هاي مسألة في تقدم الكرية والملاقات المفصل صاحب الفصول قلنا على ما قيل بينما كان تاريخ واحد من الكرية والملاقات معلوما واحد منهم معلوم فإنه يحكم بإصالة تأخر مجهول التاريخ إن شاء الله متأخر. لكن متأخر بمعنى شنو؟ احنا ما عندنا إصالة التأخر يعني بمعنى استصحاب شوف في تقدم أصل ماذا استصحاب يقول ما متقدم ما صار بالثمانية لا بالتسعة لا بالعجة بهذا المعنى لا تشتبه. هو لذلك يفسر الرجال خوفا من الاشتباه بمعنى عدم ثبوته هذا المجهول التاريخ. مثل في مثال من الأول مجهول التاريخ والملاقات نشوف ثابت بالثمانية بالتسعة بالعشرة المهم قول 12 إلى 5 بعد نطول إيه ونشوف في ثبوت 12 إلى 5 إن شاء الله لا بمعنى عدم ثبوته في زمان يشك فيه ثبوت زمان الذي يشك فيه ثبوته هو 8 تبع 10 المهم قد تطلع جلنا خمسة ليش احكي ذاك وما احكي فيلحقه حكمه يعني إذا استصحبنا عدم تقدم الملاقات يحكمه يلحقه حكم حكم شنو؟ مرة الطهارة في المثال الأول مرة النجاسة في المثال الثاني. وقد يجهل التاريخان بالكل بالكلية يعني شنو؟ يعني هذا مجهول التاريخ وذاك مجهول التاريخ لا فقط واحد بل الاثنين. وقضية الأصل قضية يعني مقتضى مقتضى الاستصحاب التقارن التقارن هم أكو بالله عندنا استصحاب يثبت التقارن عندنا استصحاب يثبت التقارن لأن معنى استصحاب يثبت التقارن يعني حالة سابقة التقارن على الآن نشوف فيها حتى يثبت التقارن. يقول لا أنت ما انتفتت شريط أنا أقوله تقارن يعني الأصل لا هذا متقدم لا هذا متقدم هذا مقصود نشوف هذا متقدم أصل لا هذا مقصود من التقارن شديد بعد. يقول وفي حفظ الأصل في ذلك يعني في صور إذا كان مجهولي التاريخ هذا قام ومرجع التقارن هذا مقصود مرجع الأصل الذي يتقارن هذا معنى إلى نفي وقوع كل منهما في زمان يحتمل شنو مناسب شنو يقول يحتمل عدم وقوعه في زمان يحتمل وقوعه فيه يا أخي أنت تشوف بنظرك الشريف الأنسب اللائم أظن شو أنا أشوف أنه يجمع أنت بعد بنظرك خاف غير شيء أنا أقول كلمة عدم أن تحمل كما في بعض النسخ هكذا موجودة أنه كلمة محذوفة يعني وذا ومرع لا تكوع كل ما في زمن يحتمل وقوعه فيه أنت من وقوع الثمانية أصل موقع بالتسعة أصل عدم وقوع فيه قول 12 إلى 5 تقول 12 إلى 5 أصل عدم وقوع فيه هذا قولي هذا السؤال من التقارن أصل عدم تقدم هذا وأصل عدم تقدم ذاك هذا المقصود من التقارن. بعد شنو وهو مقتضى ورود النجاة على ما هو كب حال الملاقاة يقول وهو يعني شنو التقارن مقتضى يوم مقتضي نقراها بعد ما أدري والله شلون نقراها ما أدري مقصود بس واضح يقول يعني التقارن مقتضى ماذا أنه لم ترد ماذا وردت النجاس على ما هو كل يعني الكرية والنجاس حصل في آن واحد لا هي متقدمة لا تلك متقدمة إذا لا هذا متقدم لا ذاك متقدم هذا معنى التقارن معنى التقارن يعني عدم تقدم عدم تقدم ذاك يعني حصلت الكرية حال الملاقات الملاقات حال الكرية هذا معنى التقارن بما عدم تقدم عدم تقدم ذاك لا المفروض وش قاعد يقول رجع انت ايه حتى يعني الاقتران هل الاقتران عدم تقدم على صحيح ايه يعني اذا نريد ايه قصدي يعني نريد نثبت الاقتران كما تقولون لكن نريد لا هذا متقدم لا هذا متقدم المقدار ايه صحيح يعني تفسر الاقتران بهذا المعنى هذا مقصود والا اذا كان ذاك مقصود واضح بعد هذا اصل ماذا لا واضح مثل واحد زائد واحد وأنه شوية خفاء أكو به لا جدا واضح وهو مقتضى ورود النجاسة والتقارن مقتضى ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقات يعني الكرية والنجاسة لا هذا متقدم لا هذا متقدم إذا حصل يعني بالتالي إذا ما في تقدم ما في تأخر فكأنه حصل في أن واحد تقول يوم مجهول تقول ما كنت تقدم كرية حال النجاسة والنجاسة على الكرية لا يتنجس به يعني هذا الكر لا يتنجس بهذه النجاسة انتهى الشيخ رضوان الله عليه يقول إذا تقارنا لازمه النجاسة والطهارة وفيه أن تقارن ورود النجاسة والكرية يوجب موجب لانفعال الماء ليش؟ لأن الكرية يكون نفترضها حتى تمنع مولانا الكرية مانعة من تأثير الملاقة يعني إذا الكرية في المرتبة الأولى ما لا قدر أكون لكن وقت تصير مانعة تقول لن ينجس شيء يعني الكرية مانعة عن الانفعال بما يلاقيه يعني الكل لكن بعد الكرية أي نجس يقول على ما هو مقتضى قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كرب لم ينجسه فإن ضمير المنصوب المراجع لم ينجسه يعني لم ينجس الكرة شيء كنت أكتب الكر حتى نقول لم ينجسه فإن الضمير المنصوب راجع وهو الهاء إلى الكر المفروض الكرية فإذا حصلت الكرية حال الملاقات كان المعروض للملاقات غيره فهو نظير من فهو نظير من هذا راح يصير فوردنا يقول نظير إذا أكو عندنا ماذا ما ينجس نذكر أو جرنا عليه على هذا الذي نذكر نجس جرنا عليه ماذا نذكر طاهر فتمم النجس تمم بمن تمم بمن بطاهر تمم كرا تحصل الطهارة أو ما تحصل تحصل الطهارة يقول السيد المرتضى يقول تحصل الطهارة من آراء المرتضى يقول إذا عدت نذكر نجس دفت عليه نذكر فالآن أكثر الذهني فأنا بعد بس ما أقدر هذا الذهن لعلهم مشتبه من الزمان القديم يقول إذا نص نجس ونص نجس اثنين أتقلم من ماذا يطهران حينئذ ما هتش أظنه هتش بس لعجل أنه غريبة هاي الحشاية جدا ما أكذب به على أي حال بس هذا قد المتاقن ويقول إذا نص نجس وجبت عليه نص طاهر يصر حينئذ النجس المثمن كرا بطاهر يصر هتش يقول فالشيخ الأنصار يقول هذا خبث المرتضى يقول لكن مشهور ما يقولوا فالخلاصة كما لو حصلت الكرية والملاقات في آن واحد شلون حصلت في آن واحد يقول كما لو فرضنا على أنه ماذا نص الكر الذي هو نجس لاقى النص الثاني إذا لاقى النص الثاني حينئذ ماذا الملاقى للنجس وهي الكرية في آن واحد حدثتها العلماء ما يقولون ماذا الطهارة يقولون بالنجاسة لأن الكرية والملاقى مع أن الكرية والملاقى حصلت في آن واحد فهذا يأيدنا هو لازم الكرية أول ثم ملاقاة ثانية لذلك يقول فهو نظير ما إذا حصل الكرية بنفس الملاقاة فيما إذا تمم الماء النجس كرا بطاهر والحكم فيه ماذا نجاسة والطهارة في هذا الذي تمم ماذا بطاهر النجس مع أنه تحصل الكرية والنجاسة والملاقاة في آن واحد حكم فيه النجاسة إذا في مرنة حكم فيه النجاسة إلا أن ظاهر المشهور أرجع على أصل الموضوع في صورة التقارن قلنا ماذا في صورة التقارن قلنا ماذا مناسب ماذا احنا شو استفدنا من الرواية النجاسة بس الشيخ الأنصاري يقول أظن المشهور يقولون بالطهارة في صورة التقارن أظن يقول بل المرتبى هو يدعي الإجماع على الطهارة في صورة التقارن وين هذا يدعي المرتضى عند رأي وهو ماذا سلام الذي انقل قلت على أن المرتضى يقول إذا عدنا نذكر نجس وأرقنا عليه نذكر طاهر هنا هذا الماء يصير طاهر يو لا يصير كر طاهر هذا من آراء المرتضى دليل شنو استدل بهذا شوف دليله بالله قال الدليل على أن هذا يصير طاهر يصير كر طاهر أنه أكو عندنا رواية شو تقول إنسان كان يمشي في الصحراء يسير في الصحراء فمر بغدير ماء مستنقع ورأى أن في ذلك المستنقع جيفة كلب ميت كلب ميت عذر مثلا جيفه بهذا المعنى تصطلح على المشي. طب يقدر يتوضا من هذا المستنقع؟ والمستنقع كور يا اخي. المستنقع ماذا؟ كور حجمه بلي بلي مولانا شبرت طلع ما شاء كورين طلع. اتوضا اقول من هذا يا ولا اتوضا فيه كلب ميت قليل او فيه العذره؟ تقول لي شيخنا الميكروبات هاي هاي شلون هاي؟ نفسي انا ما اطلع انا اقول لك اسكت حكينا مو حكي ماذا هذا حكي شرعيات قعدنا تتساعدنا. فيجوز الوضوء والشرب منه ام لا؟ شنو نظرك؟ العلماء شو يقولون؟ والروايه قالت بلي بلي بلي بلي بلي. هنا السيد المرتضى قال من بلي بلي انه يجوز الوضوء. اذا تم دليلي دليل على ماذا يجي؟ أن الماء النجس نصف كر إذا تمم بنصف طاهر المسموع يصير كر طاهر. يقول من مسألة المستنقع اللي يقول تجوز الوضوء تم. شلون تم؟ يقول لأجل أنه لو كان لأجل على أنه لو كان يشترط الكرية أولا لازم يعني يصير الماء ماذا؟ كر. ولا تكفي التتميم ولا يكفي التتميم لازمه. شو وقت يجوز لنا الوضوء؟ يكون نحرس لما وقعت الجيفة وقعت. شو وقت يكون نحرس حتى يجوز الوضوء؟ يكون نحرس شو وقت وقعت؟ بعدما صار المستنقع كرا أنه يوجد احتمال الجيفة وقعت. شو وقت قبل أن يصير كر؟ بعدين صار كر. احتمال موجود ولا لا؟ يعني أكو احتمال على أن الكرية صارت قبل الجيفة فطاح. أكو احتمال بالعكس. فلو كان يشترط فلو كان لا يكفي تتميم النجس لو كان لا يكفي تتميم بنصف كر طاهر فلازمه في هذا المثال ما يجوز لنا الوضوء. لأن ما نحرز ما نحرز شنو؟ أن النجاسة وقعت بعد الكرية. لعل النجاسة صارت ماذا؟ قبل الكرية فهو نجس وبعدين تمم كرة. شلون تقولون على أنه يجوز الوضوء والشرب منه؟ فهذا دليل أنه ماذا؟ إذا حصلت الملاقات قبل الكرية ثم تممه. والله التفت يا أخي إلى وجهه يعني الشيخ الأنصار وكذا ما مبين شلون ما هو الدقيق الحاصل التفت إلى جيدا. فالخلاصة إذا لو كان ما يكفي تتميم النجس بكر طاهر بنصف كر طاهر لو كان ما يكفي لازمه هذا المستنقع ما يجوز الوضوء من عنده لأجل على أنه لأجل أنه لعله يحتمل ماذا حينما وقعت الجيفة وقعت وهو غير كور. لعله كان حينما كان نصف كور وقعت الجيفة فهو نجس وبعدين تمنا ماذا بطاهر كور. فإذا كان هذا ما يكفي كيف يجوز الوضوء؟ هذا منه قاعد يحكي قاعد يحكي السيد المعتبر الفاضلان يعني منه العلامة والمحقق. قال لا لا لا يمكن جواز الوضوء من هذه الناحية. يا ناحية من ناحية أنه نحن نشك وقوع الجيفة نجس الماء أم لم ينجس الماء. وهو الماء من الأول إيش كان من الأول طاهر. وقوع الجيفة نجسه أم لم ينجسه؟ إذا كان كر أولا وقوع الجيفة لم ينجسه وإلا فينجسه. كل شيء إلا طاهر. شي يقول يقول هذا طاهر شيخنا الآن أشوف الثاني من طاهر والنجاسة طاعد الطهارة. تقول لي هذا طاهر إذا يجوز شيء يجوز الوضوء. إذن العلماء أفتوا بجواز الوضوء والشرب لعلهم نارضا من رفع الطهارة. يعني بالتالي نشوف هذا الماء تنجس أو ما تنجس، بعد الطهارة تقول إن شاء الله ما تنجس. بعد هذا ما يدل على أنت اللي بتريده، أنت اللي بتريده شنو هو؟ أنه الماء إذا كان عندنا أقل من كر نجس وتم بطاهر هذا يطهر، إذ لو لم يطهر كيف العلماء هنا حكموا جزما بجواز الوضوء؟ نحن نقول لك تعالوا حكموا من بقعة الطهر، نشك على أن هذه ملاقاة التي فينا أثرت أم لا، بعد الطهر نقول إن شاء الله. الشيخ الأنصاري شي يقول؟ الشيخ الأنصاري شي يقول؟ يقول لا، الحق وياما إذا أدريه ويا المرتضى. ليش؟ يعني ما اقول ويا المرتضى ضد هذا، شايف المحقق هذا مو صحيح. ليش؟ شايف المعارض العلامه ليست صحيحه، لاجل على انه قاعده المقتضي والمانع انها تنطبق. نقول الملاقات مقتضيه للنجاسه حتما، والمانعون نشك فيه. مانع شنو هو؟ الكريه، نشك في وجوده. فإذا حين الملاقات نشك في وجوده، حين المقتضي، فإذا تحقق المقتضي جزما وهو الملاقات، والمانع كان مشكوك، قاعدة المقتضي والمانع شو تقول؟ قول ابني على تحقق شنو؟ على تحقق شنو؟ قولوا يا مقتضى فتشتبه وهو النجاسة. يعني الملاقات مقتضى النجاسة، النجاسة مقتضى. بس بعدين الشيخ الأنصاري يقول هذا حجي، يا حجي قاعدة المقتضي والمانع، قاعدة المقتضي والمانع بابا هذا نجبته، ما نقول كما قاعدة المقتضي والمانع. سيرة العقلاء ما معلوم جرت عليه. إذا المقتضي موجود والمانع مشكوك، إن شاء الله نقول المقتضى موجود؟ لا، شو وقت نقول المقتضى موجود؟ إذا المقتضي موجود وبعد والمانع مجرد الشك لا يكفي، لابد أن ننفيه في الأمر. يو يقينا مفقود، هذا ما لنا شغل فوق يقينا. يو أنه إذا يقينا هو واضح، إحنا كلامنا في صوت الشاعر حتى في صوت قاعة المقر والمانع. يو مشكوك وأكو أصل ماذا ينفي، مثل الصحابي ينفي المانع، أما مجرد الشك لا ينفي. بعدين شي يقول فافهم أو فتأمل، لعله إشارة أنه الاستصحاب موجود ينفي المانع. الاستصحاب ينفي ما تهنان موجود، يقول ملاقات موجودة جسما، فنشوف كرية كان حين الملاقات ولا الاستصحاب شي يقول؟ لا وجود للكرية حين الملاقات. هذا الذي خلص المبلغ، بس هذا الذي بينت يا أخي ترتيبه صعب، فالتفت إلى ترتيبه. المهم التفت إلى ربط واحد بالآخر شلون يصير. شو واحد يجتمع؟ إذا هي مقصودة شو كل شيء، شو ما عندنا داعي. إذا مقصودة هذا كل شيء أحسن. وأما لو فرض أنه الكتاب كان طبيعة من كيف ما إذا كان موجود، البقرة موجودة أرجع بالبقرة أخذها، مو يبقى الحليب شلون؟ يا حليب هذا شرب حليب علي مولانا، أو ركب الفرس هاي يسموها منافع ماذا؟ مستوفات. فالخلاصة المنفعة التي ماذا؟ مثلا الحليب إذا شربه، الدابة إذا ركبها، يقال هاي منفعة مستوفاة. وعندنا منافع ماذا؟ غير مستوفاة، لأن يفترض على أنه كان يصلح للركوب على الفرس ولم يركبه، فأجرة هذه المنافع أطالب بها أو لا أطالب؟ أجرة فلوس الحليب أو فلوس ماذا؟ الركوب إذا استوفي، أو فلوسه إذا لم يستوفى. أقول هذا كان صالح للركوب، وأنت تجيب أجرة الركوب. أفرض ما صاحب الفصول إشكال المناسب النجاس طهار، إحنا قلنا المناسب ماذا؟ النجاس. شيخ الأنصاري يقول وذاك الطاهر المشهور يحكمون في الطهارة، بل المرتضى يترك الإجماع على الطهارة. يا بشلون؟ يقول لي أنا أكو مسألة وهي أن النجس لو تمم كرا قطع كرا بمسار كرا بنصف كرا يطهر يا لا؟ قال المرتضى يطهر. بمن استدل؟ قال بأن المشهور يقولون لو فرض على أن أو إجماعه لو فرض إجماعه مشهور شهرة أنه في الصحراء نسير وغدير ما كان فيه جيبة يجوز الوضوء منه، مع أنه من المحتمل على أنه ماذا؟ الملاقات أولا حصلت في حال هو ليس بفرض ثم تمت الكربية بطاهرة. إذا نستنتج تتميم الكرب النجس بطاهرة يكفي في طهارة. هذا ما قال ماذا؟ المرتضى لحد الآن. بعد تبحث العلامة ما نشغل نصبر لحد الآن. احنا شاهدنا في اي نقطة الشاهد نشوف كمنا نحجي هواية ونقطة الشاهد ماذا نكيها ما تلعبنا. احنا شاهدنا هيا ان المشهور شي يقولون في صورة التقارن يحكمون ديما بالطهارة. من اين افتحنا المشهور يحكمون بالطهارة في صورة التقارن؟ لان اين هو في هذا المثال الجيد حكمه بالطهارة وجود جواز الوضوء مشهور طريق المرتضى على الاجماع انه هو قاله، مع انه يحتمل ماذا؟ يحتمل التقارن، يعني تقارن وقوع الجيفة ويامن ويا كرية، مع ذلك حكمه بالطهارة. فهذا دليل على ان التقارن يكفي لحصول الطهارة. اذا ما كان يكفي فهنا شلون حكمه بجواز الوضوء؟ شاهدنا وفي الاثناء شاهدنا حصل والمرتضى هم الدليل هم حصله. دليله هو شنو الذي راده؟ هذا الدليل هو على ماذا؟ أن تتميم النجس بطاهر يكفي. هذا هم حصل عندنا. احنا شاهدنا سيد مهم لنا، شاهدنا أن التقارن يكفي مشهور يقولون للطهارة. إذا كان ما يكفي شو حق الطهارة؟ وبالأثناء المرتضى حصل هم مراده. مراده هو شنو؟ يريد يقول أن تتميم النجس بكر بمقدار كرب نصف كور طاهر حينئذ يكفي في الطهارة. حصل حماد مراد، لأنه لو كان يشترط الكرية أولا ثم الملاقات كيف حكموا هنا بالطهارة؟ فيتبين لو كان عندنا ماء سليم وحصلت ماذا وكان نجس بسبب الجيفة ثم صار كرة طاهرة يكفي في الطهارة. مقصود نحصل مقصود المرتضى، لكن قلنا العلامة والمحقق أشبه. هذا إشكالهم ترى يضر المرتضى ويضرنا عندنا هم، وبس يضر المرتضى يضرنا ماذا؟ أنه يضر المرتضى من يانا حين يقول على المشهور حكمه لا من باب أن التقارن يكفي ولا من الباب الذي قاله المرتضى، بل لعله من باب نشوف بالتالي هذه الملاقات أثرت في النجاسة ولا بصلاة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر إن شاء الله طاهر يلا طاهر إن شاء الله توضأ. بس الشيخ الأنصاري يرد يقول هم قاعدة المقتضي والمانع، تقول لنا نجس ايش؟ لأن المقتضي حكم الموجود وهو الملاقات، المانع مشكوك وهو الكرية. من يدري الكرية حال الملاقات عفوا ولا؟ إذا وجد المقتضي يقينا وشك في المانع فالعقلاء يبنون على عدم المانع، يعني على تحقق المقتضى. بالتالي بس الشيخ يقول لا الحج شنو منين جبت لنا قاعدة المقتضى المانع؟ منو قال تجي العقلاء؟ منو قال؟ لا لا لا لا، احنا نقول كلمتنا الأخيرة هاي أنه متى ما أحرقنا المقتضي والمانع ماذا؟ كان قابل للنفي بالاستصحاب الأصل، حينئذ يبنى على تحقق المقتضى. بعدين كنا نتأمل أنفسنا لعله إشارة إلى أن الأصل يجري لنفي مانع، نشك على أنه مال الفردية موجودة حالك ملاقات الأصل عدم تطبق العبارة. والله شوف المطلب شلون، إلا أن ظاهر المشهور لما نحن فيه فيما نحن فيه شنو هو؟ صوت التقارن الذي عكسنا محتجان ويا التقارن، صوت التقارن ويا الفشور الحكم بالطهارة. بل ادعى المرتضى قدس سره عليه الإجماع حيث استدل. شوف والله شاهد المرتضى بسع شاهد استدل. بمن استدل؟ بالإجماع. الإجماع على أي شيء؟ على طهارة كر ذات المستنقع الذي هو كر رؤية فيه نجاسة جيفة، لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية. المشهور بل المجمع عليه هو الطهارة، الإجماع على الطهارة شستدل هكذا على كفاية تتميم النجم. بعد نصفر نجم تممناه بمقدار نصفر طائر طائر المجموع كب، لكن نصف الأول نجس الثاني طائر، قال هذا كله يصير كل طائر على كفاية تتميم النجس كرة في زوال نجاسته. وجه الانتشار أنا بيت الكياء بعد شنو هو اللي شاهدنا بيت الكياء ورده الفاضلان وغيرهما رده المرتضى. قلنا لعلم علم حكم بالطهارة لا من باب الذي أنت أردت، لعله من باب طاعة الطهارة بأن حكم الطهارة هنا يعني هنا يعني هو في هذا مثال الجيفة لأجل الشك في ثبوت النجس، ونشك الماء يتنجس وما تنجس، إذا وقعت النجاسة على عدم الكل يتنجس، وإلا طلعت الطهارة يقول اتوضأ، لأن الشك هنا مرجعه إلى الشك يكون الملاقات مؤثرة شو وقت تصير مؤثرة من باب وقوعها قبل الكره أو غير مؤثرة شو وقت إلى وقعت بعد الكره. بالتالي عشان في الطهارة والنجاسة أصلا قاعة الطهارة يقول الشيخ نتوقع، بس الشيخ الأنصاري يقول لكنه يشكل طبعة المفضل والماء يقول لي نجس، لكنه يشكل بناء على أن الملاقاة سبب للانفعال والكرية مانعة، لو قلنا هجي فإذا علم بوقوع السبب في زمان يعني المقتضي ولم يعلم فيه وجود المانع وجب الحكم بالمقتضى بالمسبب. بس الشيخ بعدين يباطل يقول أنا شلون حجيها أبين جبت هذا شنو إلا أن الاكتفاء محنا نجي نبطل بوجود المقتضي بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع ولو بالأرضي، الاكتفاء بوجود السبب بوجود السبب في أي شيء تتحكم يعني فيما تتحقق المسبب محل تأمل ونحرز السبب والمانع نحرز عدم بالأرضي هاي في مجرد الشيء. فتأمل قلت لعله إشارة إلى أنه هنا ما في الأصل جاري في الأصل أضرب الثاني ولقد أطلنا الكلام. الفاضل توني شنو ايش قال يشترط في جريان كلش في الشيء ماذا مختصر مفيد، قال يشترط في جريان أصل بل قلنا في كل أصل ماذا يشترط، يشترط شرطان احنا قلنا بل لعله أصل اثنين. الشرط الثاني هذا الشرط الأول فرته أن لا يكون الأصل ماذا مختصر لحكم، الشرط الثاني هذا قال يشترط في جريان الأصل أن لا يكون موجب لجراء البراءة، لا يكون موجب لتضرر المسلم. أما إذا كان موجب ماذا لتضرر المسلم مثل من موجب لتضرر المسلم مثل أنت أمام القفص قاعد هنا قفص قفص وتعرف شنو يخلون فيه الطيور يضعون فيه الطيور عصفور أو غير عصفور، أنا ماذا اجيت وفتحت القفص ردت أرى هذا العصفور جميل أو لا، ردت أشوف هذا العصفور جميل أتكلم معه رسالة شنو شلون هذا إلى آخره، ما أريد أطير أنا العصفور لا أستغفر الله مولانا وأنا ما لي عداوة وياه غرامي أرى العصفور أو أعطيه طعاما أطيب عام بالأثناء بمجرد أن تبحث باب القفص طارئ يلا ضمان أبي وما أبقى ضمان أنا عايش منظر داعي هنا بعض مرات واحد يريد يسوي فشي زين بالتالي هو يجي أقول أنا رضي خاص البراءة بعدي خاشق ضامن يا مو ضامن أنا هنا يقول فاضل التوني لا فاضل البراءة يوجد ضرر ماذا مسلم صاحب العصفور يوجد ضرره أو شخص له دابة لازم الدابة هذا الحبل ما أدري ما الدابة ما أدري شو يسمونه اللجام ما أدري شنو أو اللجام الذي يوضع في الفم، أما الحبل لا يسمى لجام الموضوع ما أدري هم العدو يسمى لجام يقولون أخذ بلجامها، فالمقصود أنا ماذا أتكلم ويا هذا صاحب الدابة وقبضته هكذا فهربت الدابة يعني أحكي يا أتوري صار بناء أثمان نحويا الفرد يجي اخبرته فهرب أثمانا الداب وهنا أنا أصير أحني نهد الضامن أم لا كان بناء على أنه أزي يعني أثاره يا والفرد كل كيفية القصة. بعض الرسول عندما يحكي قصة هجي يسوي بعض مرات. فهنا حصل براءة يقول إذا سيد تفسير قل هذا هو تضرر المسلم. مثال ثالث الذي نقل أنه شاة عندها فرخ يرتضع منها. أخير يرتضع منها. أخذت الشاة بقي الطفل وحده جوعانا إلى أن مات جوعا. ففي مثل هذه الحالة أنت قالت أصل البراءة لا يجري لأن يوجب ماذا؟ أمن؟ يوجب الضرر. خب إذا احنا نقول للفاضل التوني يا بفعال أنت هذا مدعاك أنه أصل البراءة إذا أوجب الضرر لا يجري. هذا مدعاك مدعى هذا دليلك شنو؟ قال لأجل أنه إذا أوجب الضرر فإننا تنطبق قاعدة من أسلف مال الغير فهو له ضامن أو قاعدة دليل اجتهاد يبعد أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار علي في الإسلام علي يحتمل يقول يحتمل لا جزما وخلي يقول جزما جزما خلي من باب أن من أتلف تشمل الإتلاف المباشر أما أنه ما أتلفت مباشرة وإنما سببت إلى فتحت القفص باب القفص هذا التسبيب إلى الإتلاف وليس إتلاف المباشرية من أتلف ناظر إلى الإتلاف المباشر لكن تشمل حتما يقينا جسما إتلاف التسبيبي حتما يحتمل محتمل. إذا كان يحتمل فلذلك احنا نقول من المحتمل هنا قاعدة من أتلفه تنطبق يعني دليل اجتهادي موجود ومع الوجود الدليل الاجتهادي لا تصل انه بين الدليل بقاعد وهو القاعد فإن الأخر يؤخذ به عند اليقين بعدم الدليل الاجتهادي. ثم قال بل في موردنا نقطع بعدم البراءة نقطع ونجزم بأن هذا الشخص محكوم بحكم لكن الحكم مردد بين التعزير فقط وبين التعزير وماذا والضمان. فأصل الحكم مقطوع ومع القطع بالحكم كيف يجري ماذا الأصل؟ أصل يجري عند الشك في البراءة هناك عندنا بعدم البراءة وهذا الأمر ماذا نشك على أنه تعزير يو لا ضمان أفهم أيضا. انتهى بذلك ماذا كلام الفاضل الجوني خلاصة شنو صار أن أصل براءة هنا لا يجري يعني يحتمل هناك وجود دليل خلاصته هذا خلاصة كلام هذا مطبق. الثاني أن لا يتضرر بإعمالها يعني بإعمال البراءة مسلم كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار أو حبس شاخ فمات ولدها أو أمسك رجل فعرب دابته فإن إعمال البراءة في ذن الصور يوجب تضرر المالي فيحتمل اندراجه فيه بينت لك على إيش قال يحتمل ما قال جزما بينت الوجه قلت قال يحتمل من باب أنه هنا الإتلاف تسبيب لا مباشر وقاعدة الإتلاف قد المتاخد تشمل المباشر أما التسبيب يحتمل تشمل فلذلك هنا قال يحتمل فيحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف وعموم قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر يعني يحتمل هنا لا ضرر ولا ضرار لأن المراد من لا ضرر يعني شنو يعني الضرر بلا جبران بلا جبران في من الضمان لأن المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع ضرر من دون أن يجبر شرعا منه وإلا هذا المقصود وإلا أصل الضرر هو موجود فالشارع لما قال لا ضرر يعني لا ضرر من غير جبر وإلا فالضرر غير منفي يعني واقع في الخارج بلا إشكال. إذا كان يحتمل انطباق قاعدة الإتلاف ولا ضرر فلا علم حينئذ ولا ظن بأن الواقع ما منصوص بالدليل الاجتهادي يحتمل منصوص وارد بأن فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل. شنو هو شرط التمسك بالأصل؟ من فقدان النص. بل أكثر نقول يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضار ولكن لا يعلم أنه مجرد التعزير أو الضمان أو هما معا فينبغي أن يحصل هذا ماذا إذا تقطع باشتغال الذمة يعني اشتغال يقين صعب براءة لا يقين براءة لا تجري ينبغي له تحصيل الحكم بالبراءة ولو ماذا بواسطة الصوت مصالحة أقل عن شكل من الأشكال أسوي له ولو عزيمة صير مصالحة حينئذ أقول تعال صالحتك على أن تسقط حقك إلى أن كان موجود مقابل عزمة عزيمة ويرد عليه الشيخ رضوان الله عليه يقول جواب هذا بسيط. ما يقول الفاضل يقول له عم حشايتك الأولية، حشايتك الأولية شنية أن يحتمل وجود دليل اجتهاد قاعدة لا ضرر أو مهزل قاعدة من أدفع. يقول جواب احتمال قصدك يوقفك تكبر، يعني قاعدة لا ضرر يمكن تطبيقها، لا تقطع يمكن تطبيق قاعدة لا براءة. صحيح أصل البراءة ما يجري من باب وجود دليل اجتهاد، لكن هذا ما يقتصر أصل البراءة. كل الأصل، أصل الصحاب، أصل البراءة، أصل التخير، أصل الاحتياط، كل الأصول، أصل الطهارة، قاعدة اليد، قول بعد ما أدري يا قاعدة هي كل شيء لا يجري مع وجود دليل اجتهاد. ليش تخصص بأصل براءة؟ هذا الدليل فقال دائما ما يجري إذا أقول الإجتهاد. وإذا فرض أنه تقول لا قاعدة نفي الضرر لا أقطع بثبوت وجريان، أحتمل، أقول لك احتمال ليس مجرد احتمال وجود الدليل الإجتهادي لا يمنع عملي. وأما حكاية الثاني قلت يقينا متعلق بحكم، يقول لك يواش يواش يواش يواش يقينا متعلق بحكم، فما نقدر نطبق البراءة هنا يكون نطبق قاعدة الاشتغال يقيني يستدعي البراءة اليقين. يقول لك يا واش كافي بعد جوابك هذا سهل، يقول لك هذا متعمد يو ثاني جاوب عمدلك قطع القباط يو لا غفلتان اذا حسن فالاثم يقينا موجود، إذن يقينا موجود. وأما إذا كان غفلة إذن ما موجود، يبقى الظلام، نشك في وجوده وعدم وجوده، نجرع في براءة. يعني هذا علمنا الإجمالي والشرعي. فبالنسبة للإذن في صورة العام نعلم حتما موجود، في صورة الغفلة نعلم حتما غير موجود، يبقى الضمان على كلا التقديرين نشوف في وجوده. على كلا التقديرين لا ما نقدر نقول في صورة ماذا الضمان نشوف في وجوده، الغفلة لعبه. أصل براءة حينئذ ماذا يجري بعد؟ بعد شنو نسوي لك اشتغال يقيني يا استاذ؟ هاش ما حدش اشتغال يقيني، إذن يقينا موجود في صورة العام لكن في صورة الغفلة مشكور، يعني إذن نقطع بعدم يبقى الضمان مشكور، نجري براءة وطبع. لا أخو مشكور بعد بالثالث، أنت لا تجيب لي الرسالة العملية، أنت قاعد تجيب ماذا؟ يعني قاعد مفروغ عنه، إحنا كلامنا هو مشكور، يعني إذا مفروغ عنه يعني الأحكام الوضعية مترتبة حتى مع الغفلة كلامك صحيح، لكن بعدنا سأل الآن إحنا بعدنا ماذا؟ إحنا الآن نريد نجتهد، إحنا الآن ماذا كمجتهدين نريد نشوف أنه موجود هنا؟ إيه إحنا نريد نشوف أنه موجود هنا. مع غض النظر عن الفتوى والفتوى المشكور شو يقول، لذلك يقول ويرد عليه أنه إن كان قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الأصل. يعني ماذا هنا قاعدة نفي الضرر ماذا تجري في مورد أصل البراءة؟ الباب على أنه ماذا لا بأس بتطبيقها، لأن مثلا مثلا نقول حكم وضعي ما منو طبيبا بالالتفاق مثلا، إذا كنا حجمان تجري قاعدة نفي الضرر وهذا كان الدليل كثير هذه الإشهادية تحكم حال براءة وما يختص بعد كنا دينا الشيء تبون وإلا إلا بالأصل عملي بالبراءة وإلا فلا معنى. إذا نشوف في شمول قاعدة نفي الضرر فلا معنى للتوقف في الواقع وترك العملي بالبراءة، مجرد يحتمل يحتمل أنه قاعدة نفي الضرر أي أذى، مجرد احتمال الدراج الواسع بعد الإسلام أو الضرر لا يجب حاليا عن الأصل. نقطة شايفك الثاني شنو؟ نقول أنه أنا حكم معلوم وما أدري شنو جوابه، والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه والإثم والتعزير، طبيعي مش وقت إثم وتعزير إذا كان متعمد، وإلا إذا ما متعمد فأصلا ما نعلم أي حكم عليه، لا نعلم إثم بس حتما تبين مهور ولا نعلم بالضمان، ضمان مش براءة، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة كما انت قلت ولو بالصلح. وبالجملة الخلاصة فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة الضرر. ولا كما لا بد يقول لتخصيص ماذا البراءة ذكر البراءة بالخصوص. وناس بتقول فرد أفرد براءة استصحاب مع هذا الغش يشترط في جريان ماذا وعدم قاعدة نفي الضرر عدم أي دليل اجتهادي لا تخصص بخصوص ماذا قاعدة نفي الضرر فلا وجه لتخصيص قاعدة نفي الضرر بين الأدلة الاجتهادية كما لا وجه لتخصيص الأصل بالبراءة من بين الأصول العملية فلا يعلم وجه صحيح ما ذكره في خصوص أدلة الضرر كما لا وجه لما ذكره في تخصيص مجرى الأصل عفوا هذا انتهى هاي كما لا وجه بعد ماذا مطلق مستأنف يا أخي فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة نفي الضرر قال يعني عدم الضرر لا عدم كل دليل اجتهادي ليش إلا يكون الضرر وقلت كما لا وجه لتخصيص الأصل أنا في الإضلال شفنا ما ذكره كما لا وجه هذا راس موضوع قال إن شاء الله والحمد لله رب العالمين هذا بعد كلام آخر هذا هذا كلام ماذا آخر اي صحيح اي كما تقول بل يعني هاي قصدي ترى الصورة ماذا مستقلة لعله لا بد فيها من بحث آخر فهنا مثلا تعيون أن يجب إن كان جاي بكون سواء كان باقي أو ولا يفتح في ذلك اعتراف بكون البيع مالك لأن اعترافه يبني على ظاهره نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناد إلى اليد كان يكون اعترافه بذلك يعني بذلك عشان بأن البيع مالك بعد بيان البينة الجواب لم يرجع بشيء ليش وبيت الوجهان ليش قلت لي أجر على أنه بالتالي اعترف أنا أدعي كأنما أنا مظلوم أو ذاك صار مظلوم مع الظلم لا معنى لأن أرجع ولو لم يعلم ولو لم يعلم استناد الاعتراف شلون ما يعلم أنه أنا اعترافي بأن هذا البايع مالك الحاكم ما علم أنه مستند إلى اليد أو إلى البين أو إلى غير اليد هنا يقول فيه وجهان لكن الأخذ بظاهر الحال قد يقال المالك يأخذ بظاهر الحال وظاهر الحال ماذا؟ يقول الإنسان يستند إلى اليد من الاستناد إلى اليد أو نأخذ بظاهر لفظ الإقرار فلما يقر ظاهر الإقرار أنه ماذا؟ هو يريد أن يقول ماذا ظاهره ماذا يدل على الواقع يعني يريد يقول واقعا أنه هذا هو المالك لذلك يقول أو بظاهر الإقرار شلون من دلالته على الواقع أن الإقرار لفظ الإقرار لما واحد يقول أقر وأعترف ظاهره ماذا ثم ما مستند إلى الجواب ظاهره هذا يريد يثبت الواقع عن الواقع يريد يقول كذلك فإذا الواقع كذلك فحينئذ لا يمكن أن ترجع حتى ماذا بعد ذلك إلى البايع الفضولي يعني أنت صرت مظلوم أو ذاك صار مظلوم لا معنى مع الظلم بالرجوع وإن كان عالما بالفضولية ذاك الشق الأول ياهو يا أخي إن كان جاهلا وإن كان عالما الوقت فات نرجعه إلى يوم الاثنين إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.